السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التبغ الذي يسمى عندنا بالدخان أو السجائر، سنويا مئات الآلاف يتوفون بسبب الأمراض التي يسببها الدخان، وأيضا هناك من يعاني بسبب الأمراض التي يسببها الدخان، والحكومات تنفق المليارات على علاج الأمراض التي يسببها الدخان أو توفير الرعاية الصحية للناس الذين أصابهم التدخين بأمراض شديدة أقعدتهم. والدخان يقتل حتى أكثر ما يسمونه إرهابا. زيادة على ذلك، هناك مليارات تنفق على الحملات التوعوية بأضرار التدخين، والشركات التي تصنع هذه السجائر تربح بالمقابل المليارات العظيمة. طيب، ومع ذلك لم تتجرأ أي دولة على أن تعطي قرارا حاسما بمنع السجائر. هناك دول تمنع الدعارة مثل السويد، هناك دول تمنع شراء الخدمات الجنسية، هناك دول تمنع الزواج قبل سن 18 سنة كثيرة، هناك دول تفعل أمورا كثيرة تمنع. والدخان الذي هو أضر من كل هذه المنظومات مباح، لماذا؟ هذا السؤال وجه إلى أحد الاقتصاديين الأمريكيين، وسنقف مع جوابه وقفات، لأن جوابه لطيف جدا. ولكن قبل الوقوف مع جوابه، والذي أظن لأنه لا يسع أي اقتصادي آخر إلا أن يقول الكلام نفسه، قبل الوقوف مع جوابه لنقف مع قضية في محكمة أمريكية، فيما أظن الخبر قرأته قبل مدة، أن امرأة رفعت قضية على شركة الدخان بسبب وفاة زوجها بمرض سرطان القلب الذي سببه له التدخين. فالمحكمة بعد أخذ ورد أعطتها حكما بتعويض بملايين الدولارات. كثير ممكن يستحسن هذا الحكم، يقول لي نعم هذا جيد، هذا يردعهم، هذا، لكن في واقع الأمر هذا الحكم يعني مشوش على القيم الليبرالية، يعني يشوش على القيم الليبرالية. في الواقع هذا الحكم غير منطقي بناء على المنظومة الليبرالية، المنظومة اللي تجيز الإجهاض وتجيز كذا وتجيز حقيقة. هذا مشوش، أولا لأنه دخن بإرادته، ثانيا علب الدخان المتأخرة كلها فيها تحذير صحي، ثالثا هم باعوا عليه ولم يقولوا له كن مدخنا شرها، رابعا هم باعوا عليه ولم يقولوا له دخن حتى ولو قال لك الطبيب ستفقد حياتك إذا دخنت. بناء على المنظومة الليبرالية، جسدي ملكي وأنت حر ما لم تضر وإلى آخره، بل مثل هذا القانون، مثل هذا الحكم يقتضي أن يمنع الدخان أصلا ما دمت أنت تعاملهم معاملة القاتل فتعطيه تعويضات، إذن القاتل ينبغي أن تمنع من أن يمارس قتله. ثم الزيادة على ذلك، الحكم يقضي بأن المدخن قاصر، أن المدخن قاصر وأنه تم خداعه، وأن الحكومة ينبغي أن تفرض وصاية، وهذا يقتضي المنع أيضا، وهذا خلاف على العقلية الليبرالية التي لا تفترض بالناس القصور إلا فيما يريدونهم، وأن حالة الإدمان اللي مالت المدخن تجعله قاصرا عن المقاومة، وبناء عليه هو يكون ضحية ولا يكون في حقيقته إنسانا حرا يتحمل مسؤولية تصرفاته. طيب، هذا ممكن تدخل فيه المخمور، ممكن تدخل فيه كل حالات الإدمانية أصلا والإشكالات التي تقع في ما يعني تجيزها المنظومة الليبرالية وهو عندنا مثلا ممنوع في الشريعة. فحقيقة هذا الحكم فيه نظر. طيب كيف أجاب هذا الاقتصادي عن مسألة أنه لماذا لا تمنعونه ما دام ضارا كل هذا الضرر، وأنتم تعترفون أنه يكلفكم المليارات، وتعترفون أنه كثير من الأمراض تأتي منه، وبعض محاكمكم تعامل الشركات التبغ معاملة القاتل. طيب خلاص لماذا لا تمنعونه؟